الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته، حمدا لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته، ولا أجر لقائله سوى رضاك والنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتمتعنا برؤيته وتقربنا من حضرته. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث العاشر في الأربعين النووية، نفعنا الله وإياكم بأحكامها وأسرارها وأنوارها. الحديث العاشر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد بيديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. سمع المسلمون هذا الحديث مرارا وتكرارا، ولكن أين نحن من العمل به والاستفادة من أنواره وأسراره؟ لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومعنى ذلك أن الله منزه عن كل عيب ونقص، ولا يقبل من الأعمال إلا ما طاب ووافق الشرع. واحتار العلماء هل هي صفة لله جل وعلا أم أن الطيب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ فالبعض أثبت أن الطيب من أسماء الله عز وجل، والبعض قال بل هي صفة لله تبارك وتعالى. ولفظ الطيب يأتي على معاني متعددة، حتى إذا ما قرأناه في القرآن علمنا المعنى المقصود من خلال الآية أو الحديث في السنة. فالطيب يراد به الحلال، معنى الطيب المعنى الأول الحلال، ومنه قول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب، ومنه قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حل لكم من النساء. يبقى المعنى الأول الحلال. المعنى الثاني للطيب الجيد من الحلال، وده ورد في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى بعدما ذكر حلالا ذكر إيه؟ طيبا. فالطيب هنا أجود أنواع الحلال، الجيد من الحلال. ومثاله أيضا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني الجيد من الحلال من الأرزاق. إذن معنى كلمة الطيب قد يراد بها الحلال، وقد يراد بها الجيد من الحلال. المعنى الثالث الطيب أي الطاهر، فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا، فالتراب طاهر الذي نتيمم به. المعنى الرابع الحسن، الطيب بمعنى الحسن، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلم الحسن، وكما في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة الطيبة هي الكلمة الحسنة التي لها من المنافع والخير الكثير. وقد يراد بالطيب المؤمن، اللهم اجعلنا كذلك، كما في آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يميز المنافق الخبيث من المؤمن الصادق الطيب. وصف الله المؤمن بهذا الوصف. المعنى السادس والأخير، كلمة الطيب تطلق على ما لا أذى فيه، أي شيء خالي من الأذى بنقول عليه شيء طيب، ومنه قول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فالأرض الطيبة خالية من الأذى فتنبت النبات، والريح الطيبة لا أذى فيها، والليلة الطيبة التي لا برد فيها، واليوم الطيب الذي لا حر فيه، والرزق الطيب الذي خلا من الحرام والشبهات. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. يبقى كلمة الطيب لها دلالات ومعاني، قد يراد بها الحلال، قد يراد بها الجيد من الحلال، قد يراد بها الحسن، قد يراد بها الطاهر، قد يراد بها المؤمن، قد يراد بها مما لا أذى فيه. إن الله طيب أي منزه عن كل عيب ونقص، لا يقبل إلا طيبا. وانظر كيف وأن الجميع أمام التكاليف سواء، لا فرق بين رسول وغير رسول، ولا نبي ولا تابع لنبي، فالفرق في الخصائص والفضائل، لكن قدام التكاليف الكل سواء. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ففي التكاليف الكل سواء، لكن في الفضائل الأنبياء لهم الفضل والسبق، والتفاضل بين المؤمنين وبين بعضهم البعض، وبين الرسل وبين بعضهم البعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نطلع الجزء الثالث في القرآن. والله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في كل النواحي، لكن في التكاليف حتى بين الرجل والمرأة بعضكم من من بعض. بل كل قدام التكاليف الشرعية سواء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من الخطأ أن تحصر هذا الحديث في الرزق فقط، في المأكل والمشرب فقط، ولكن الحديث عام. وإذا أردت أن تطبق الحديث فعليك أن يكون كل شيء عندك موصوف بهذه الصفة. فالقلب المقبول عند الله هو القلب الطيب، القلب الطيب هو القلب المقبول عند الله جل وعلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قلنا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ده القلب الطيب، يتصف بالتقوى والخوف من الله، بالنقاء، نقاء السريرة، خلوه من الأمراض التي تعرضه لعقاب الله عز وجل، فلا يعرف ظلما ولا بغيا ولا حسدا ولا غلا، ولا كأنه يتشابه إلى حد ما مع أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، نسأل الله أن نكون منهم ومعهم. وهذا القلب الطيب وصف النبي شكله وحاله، فشكله قلب أبيض، وحاله لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقد جاء هذا الوصف في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. يعني وصف النبي القلوب في النهاية بعد الاختبار والابتلاء إلى نوعين: قلب أبيض. لماذا وصف بالبياض؟ لأنه لم يشرب الفتن، ولم يتقبل الشهوات المحرمة ولا الشبهات المضلة، وكان حاله في قوة إيمانه كالصفا، الصفا الصخرة الملساء البيضاء القوية. كأن النبي يشبه قلب المؤمن بصخرة تنكسر عليها كل فتن الدنيا. هذا هو القلب الطيب، اللهم اجعل قلوبنا كذلك. أما الذي اسود من الفتن وشرب الشهوات المضلة، الشبهات المضلة والشهوات الفاسدة، اسود وانتكس حتى صار كالإناء المقلوب. والإناء إذا انتكس وانقلب لا فائدة فيه، لا يحمل ماء ولا يحمل زادا ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، كأنه بقى حاجة ملهاش أي قيمة، كالكوز مجخية. وبالتالي بعد هذه الانتكاسة فهو لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، الاثنين بقوا عنده بقى سواء. إلا ما أتبع من من هواه، ده ماشي على الهوى والضلال أعاذنا الله وإياكم. الأهم بقى بعد وصف القلب الطيب، لأن لما أقرأ الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ما تحطهاش في الأكل والشرب والرزق بس، في كل شيء القلب لابد أن يكون طيبا. طب أنا عايز أعرف أنا فعلا القلب طيب ولا غير كده؟ في علامات ودلالات أنت تحسها وتشعر به، إذا وجدتها أو بعضها فاستبشر خيرا، إذا لم تجد هذه العلامات فلا بد من البحث عن الحال والقلب الطيب مرة أخرى. الأول علامة يوجل عند ذكر الله عز وجل، والوجل ده عبارة عن خشية في القلب أورثت قشعريرة في البدن، يعني حينما يعرض عليه الحرام أو تعرض عليه الفتنة يتذكر الله تبارك وتعالى، وبالتالي يحصل له حالة من الوجل. العلامة دي مذكورة في سورة الأنفال في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما اللي ما عندوش حالة الوجل فلا يوجل خوفا من الله ولا يطمئن بذكر الله في عبادته وطاعته، فده قلب يحتاج المراجعة. أما القلب الطيب فهو يوجل عند ذكر الله عز وجل. إذا لقيت العلامة دي استبشر خيرا. العلامة الثانية أن القلب الطيب له في كل شيء عبرة، يعني مش عايش حالة من الغفلة، الأحداث اللي حواليه بيأخذ منها العظة والعبرة حتى ولو كان أدنى حدث. يعني أصحاب القلوب الطيبة إذا انقطعت الكهرباء ورأوا الظلام تلاقي أول حاجة بيستعيذوا بالله من ظلمة القبر، لأن دايما هو عنده حالة من اليقظة، حالة من أخذ العظة والعبرة. اللي عايش الأيام دي وعنده قلب يعلم أن الدنيا تتهيأ لإنهاء العلامات الصغرى، حتى أن المال يكثر وقيمته تقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لن تقوم حتى يكثر المال ويفيض، ويخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها. مش معناها أن مفيش فقراء، معناها أن المال ملوش ملوش قيمة. يعني أنت إذا أعطيت أقول لك ماذا أصنع بهذا المال، لا يأتي بشيء، أنا أريد كذا وكذا وكذا. وبدأت العلامات، يعني حينما ترى أما ليتيمة تعدها للزواج تقول لك أنا مش عايزة فلوس، هتولي أي حاجة، لأن المال أصبح لا يساوي المسألة دي عمالة تزيد ليه؟ لأن الكون بيتضير لإنهاء العلامات الصغرى حتى يستقبل العلامات الكبرى. لما تلاقي الرجل النهاردة بياخد 5000 وصاخط بيقول لك ما بيعملوش شيء، ما هو ده اللي سيدنا النبي قاله، حتى أن الرجل يعطى 100 دينار فيظل صاخطا، ما فيش حاجة مكفية. يعني خد العظة والعبرة. ما تبقاش قاعد بس تسمع كلام وترد في كلام، ده حصل ده ما حصلش ده هيعمله ده ما، خذ العظة والعبرة. فالقلب الطيب له في كل شيء عظة وعبرة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. خلي بالك العلامة الثالثة للقلب الطيب، اللهم اجعل قلوبنا كذلك، ينتفض إذا اقترب الشيطان منه. مش يعني عامل لك حماية كبيرة قوي، مش سايب الشيطان يخش ويوسوس ويطلع ويقول ويعمل ويزين وانت سرحان، لا ده مجرد ما يحس بس ان الشيطان قرب، لو وسوس من على بعد رفع درجة الاستعداد القصوى. كلام ده موجود فين العلامة دي؟ في سورة الأعراف، إن الذين اتقوا، والتقوى محلها الايه؟ القلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العلامة الرابعة للقلب الطيب حلو اللسان. عمرك ما تلاقي واحد قلبه طيب ويطلع كلمة تكسر قلبا أو تجرح مشاعر أو تخدش حياء أبدا. أصحاب القلوب الطيبة الكلمة بتاعتهم بترفع في الجنة درجات، أصحاب القلوب الخبيثة الكلمة عندهم بتهوى بهم في النار 70 إيه؟ خريفة. فخلي بالك، لأن الإناء ينضح بما إيه؟ فيه. اللي في القلب بيظهر على الوجه واللسان. قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه وصفحات وجهه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فخلي بالك كل شيء بيظهر، كل شيء بيطلع. فالقلب الطيب تلاقي اللسان بتاعه ما يقولش إلا الكلام اللي إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم اجعلنا منهم يا رب. العلامة اللي جاية رقم كام؟ 5. غزير الدمع، عنده رقة غير عادية. إذا جلس بينه وبين نفسه وقرأ من كتاب الله أو تذكر ما بعد الموت يبقى عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلامة الستة بقى مهمة قوي والأخيرة. يبقى أنا بكشف عن حال القلب بكم علامة؟ بست. رقم 1 يوجل عند ذكر الله، 2 له في كل شيء عظة وعبرة، 3 ينتفض عند اقتراب الشيطان، 4 حلو اللسان، 5 غزير الدمع، 6 همومه أخروية. الهموم بتاع القلب الطيب دايما مش دنيوية. الناس اللي هي عندها قلوب غير طيبة قاعد حيقرب يجيله صرع، يغير ايه ويحول ايه لايه ويخزن ايه ويبيع ايه، والدنيا زي ما يكون هو عامل عقد بالخلود فيه، حاجة غريبة محتار يغير من ايه لايه، وده هيجيب ايه وده من حقك، بس ما يبقاش ده شغلك اللي ايه بقى، مش هي دي قضيتك. لان اسمع للمقياس اللي وضعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، ده القلب الطيب، جعل الله غناه في ايه؟ في قلبه، تطلع تنزل هو حاسس بالراحة والغنى، وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، الحاجة اللي مش مشغول به جاله لحد ايه؟ لحد عنده. يا اخوانا انتم مصدقين المعادلة دي ولا لا؟ يعني انا بستغرب لما الاقي مسلم ليل ونهار ما وراهش غير الكلام في المسألة دي، وبعدين يقول لك اصل احنا مش عايزين منها حاجة. امال لما انت مش عايز منها حاجة شاغل نفسك بالكلام فيها 24 ساعة ليه؟ ده انت اصلا مش عارف تكشف على نفسك صح، ده انت مشغول بس بتعمل اسقاط لان انت مش طايل حاجة. انما خلي بالك، لان الزهد مش عند الفقراء بس، ده قد يكون الغني أزهد من الايه من الفقير. طيب ده علامات القلب الطيب همومه أخروية، إنما التاني همومه دنيوية، والمشكلة أنه بيتعب نفسه ويتعب الجوارح معاه. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين إيه؟ عيني، وشتت عليه شملة، محتار يعمل إيه ولا إيه، ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له، عمال يخزن ويحول وفي النهاية والله ما هياخد إلا اللي إيه؟ اللي ربنا قدره. أنت بتتعب نفسك على الفاضي، أنت تاخد بالأسباب، بس لا يشغل القلب إلا بالذي ينظر إليه. ومن الذي ينظر إلى القلب؟ الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، لا بيشوف دقنك قد إيه ولا أنت لابس إيه ولا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن أنا أكشف على قلبي بالعلامات الست، العلامات دي موجودة كلها، يبقى خير كبير قوي. بعضها يبقى الحمد لله واجتهد، لكن مفيش ولا علامة يبقى أنا ما طبقتش الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقلب حينما يكون طيب تطيب الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يبقى ده رقم واحد، يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يبقى لابد أن يكون القلب إيه؟ طيب. طيب نمرة اثنين، القول والعمل طيب. يبقى ما يبقاش بقى طب أنا قلب طيب، يبقى احنا لسه بنقول من علامات القلب الطيب حلو الإيه؟ يبقى هنا لا، وقولوا للناس حسنا، ما يطلعش منه إلا الكلمة النافعة، الكلمة اللي تضر أو تكسر خاطر ما بتطلعش من عنده خالص. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خلي بالك دي مهمة جدا، والعمل يبقى طيب، والعمل إذا طاب إذا وافق السنة وكان خالصا لوجه الله عز وجل. رقم ثلاثة، الرزق طيب، أحرص على إني مصدر الكسب عندي يبقى إيه؟ طيب. ده ربنا سبحانه وتعالى مش بينادي على المسلمين بس، على الناس كلها، لأن دي مش قضية تخص فئة معينة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. ما هو مين اللي بيوديك للحرام اللي هو؟ عشان كده الشيطان يقول لك، هو جاب ليه جاب ذكر الشيطان بعد الأمر بالجيد من الحلال كمان؟ لأن أنا قلت لك المعاني الستة، الكلمة الطيب الحلال والجيد، هنا لما يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يبقى الجيد كمان من الايه؟ الحلال. ليه؟ الشيطان بيقول خصلة واحدة أريدها من ابن آدم ثم أخلي بينه وبين ما يريد، أنا مش عايز أعمل معه حاجة غير حاجة واحدة، وبعد كده حسيبه يعمل اللي نفسه فيه، عايز يحج كل سنة يحج، يصوم كل يوم يصوم، يقرأ قرآن كل ساعة يقرأ، يتصدق كل دقيقة يتصدق، بس أنا عايز دي أن أجعل كسبه من غير حل، أنا عايز مصدر الدخل بتاعه يبقى إيه؟ حرام. طب هنا بقى ليه؟ شوف ذكاء الشيطان، قال فإن تزوج من إيه؟ من حرام، يبقى شهر وحي إيه؟ وحيطلق شهر، وحتلاقي المشاكل قايمة، لأن الحرام ما بيفتش. وإن صام أفطر على حرام، وإن حج بمال حرام، وإن تصدق من إيه؟ من حرام. قال ده سفيان الثوري الإمام العلم بيقول من تصدق من حرام كان كمن طهر الثوب النجس بالبول. يعني تشبيه مرعب، واحد وقعت نجاسة على ثيابه يقوم يغسلها بالإيه بقى؟ بنجاسة تانية. والثوب لا يطهره إلا الإيه؟ إلا الماء. والذنب لا يكفره إلا الحلال. فخلي بالك، شوف الشيطان بقى، عشان يعني حتى بيقول لك في الآثار إذا رأى الشاب يجتهد، في شباب كده يحب الاجتهاد في البداية شوية كده، فيقول لأعوانه انظروا إلى مطعمه، شوفوا بس بيأكل منين، فإن كان من حرام قال دعوه يتعب وينصب، سيبوه يجيب الليل من أوله لإيه لأخره، لأن مفيش حاجة إيه مقبولة. فخلي بالك دي قضية مهمة قوي، وبيركز على سيدنا أبو عبد الله الباجي رضي الله عنه، بيقول أصول العمل خمسة، أصول العمل إيه خمسة، فإذا سقطت واحدة لا يرفع العمل. رقم واحد الإيمان بالله، طبعا أنا مش هشرح لأن معروف، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أول شرط كده لازم يبقى فيه قاعدة إيمانية، الإيمان بالله. اتنين معرفة الحق، لأنه لو كان ماشي في الباطل عمله غير مقبول. تلاتة إخلاص النية، لأن لو ما فيش إخلاص للنية يبقى دخل في الرياء. أربعة العمل بالسنة، لأن لو ما عملش بالسنة يبقى وقع فين؟ في البدعة. خمسة أكل الحلال. شو بقى جاب البند الخامس إيه بقى؟ يعني أنت لو الشرط الخامس ده لو انفقد، خلي بالك لو الشرط الخامس ده مش موجود خالص، حتى لو هو الإيمان إيه؟ حتى لو الموافق للسنة وحافظ الأحاديث بالنص، خلاص لازم أكل الإيه بقى؟ الحلال. ليه بقى النبي حطلنا في نهاية الحديث صورة جميلة جدا؟ يعني انت لو مسكت ورقة وقلم ورسمت صورة للراجل ده هتقدر تطلع المعنى كله. يعني سيدنا النبي بعد ما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به الإيه المؤمنين، يعني كله قدام التكاليف إيه سواء. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، في علاقة بين الحلال والعمل الإيه الصالح. شوف الربط في الآية، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طب ولو كان حرام يبقى عمر عمل عمل صالح. قال سيدنا سه من أكل حراما عصت جوارحه، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن أكل حلالا أطاعته جوارحه. خلي بالك وفتحت له أبواب الخير، يبقى إذن لازم ناكل حلال. طيب بعد ما قال التوجيهات دي ادى مثال، ممكن نعمله في لوحة، ممكن نقعد نشرح الفنيات اللي في المثال ده والمثل ده. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني ايه أشعث أغبر؟ شعره مش مسرح وعليه غبار الايه الطريق، الرمال والتراب والبتاع، يبدأ بيسافر سفر شاق وطويل. خلي بالك يا إما الجهاد يا إما الحج وإيه وعمره، سفر طويل جدا. أشعث أغبر يطيل السفر، بأكد أن السفر إيه طويل، يمد بيديه إلى الإيه، رفع إيديه لإيه للسماء. خلي بالك أن رفع اليدين في الدعاء كل اللي أنت سمعته ده من أسباب إجابة الدعاء. يعني السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر دعوة الإيه المسافر. طب أشعث أغبر حالة الانتصار، والحالة اللي هو فيها دي زي في الحج كده يقول لك أتوني شعثا إيه غبرة يرجون رحمتي ويخافون إيه، يبقى الحالة دي أصلا أدعى لإجابة الإيه الدعاء. رفع الإيدين أدعى لإجابة الإيه الدعاء. التوسل بالربوبية يا رب يا رب أدعى لإجابة الإيه الدعاء. يبقى الرجل ده معاه كم وسيلة؟ أربعة، والدعاء لم يقبل. أربع وسائل والدعاء اطرد. خلي بالك بمناسبة بقى يرفع يديه، عندنا خمس حالات لرفع الإيدين في الدعاء عشان تبقى على فقه بالمسألة دي. الحالة الأولى الإشارة بالسبابة زي ما انت شايف كده، وهذا دعاء النبي على المنبر. يبقى الخطيب اللي على المنبر ما ايه بيعمل ايه بقى؟ يشير بالايه بالسبابة، وخاصة عند الاستجارة والاستغفار كما فعل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية اهي باطن الكفين إلى وجهك، ظهور الكفين إلى الإيه؟ إلى القبلة. ودي بيقولوا عليها حالة التضرع. حالة إيه بقى؟ اللي انت كلنا بنعملها. الصورة الثالثة عكسه، باطن الكفين إلى الإيه؟ إلى القبلة، وظاهر الكفين إلى وجهك. وقد فعلها النبي في الاستسقاء عند الاستجارة والاستعاذ. انت هتلاقي الصورة الثالثة والخمسة غريبة عليك شوية، لان مش متعودين ايه عليه. الصورة الرابعة، جعلوا باطن الكفين الى السماء وظهورهما الى الايه الى الارض. وقالوا ان دي حالة السؤال والطلب، كأنك انت تطلب من مين؟ حينما يقال لك ابسط يديك لأعطيك بتعملها كده. خلي بالك الحالة الخامسة عكسه، ظهور الكفين إلى الإيه؟ إلى السماء، وبواطن الكفين إلى الإيه؟ ودي وردت حالة واحدة في صحيح مسلم عن أنس، فعل النبي ذلك عند صلاة الاستسقاء. عند صلاة الإيه؟ الاستسقاء. يبقى كم حالة للرفع بقى؟ خمس. التلاتة الأولى والتانية والرابعة مشهورين قوي، ما عليهمش خلاف. هو بس اللي هيبقى غريب عليك التالتة واللي ايه، اعرف الفقه ده. فالراجل معاه اسباب القبول، سفر، حالة الانكسار والشعث والتراب اللي على شعره، رفع ايديه للسماء، والحديث بيقول ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما ايه صفرا خائبتين، والتوسل إلى الله بالربوبية. على فكرة ده دعاء القرآن كله بيبدأ معظمه ربنا ربنا ربنا ربي، خلي بالك. فهو بيقول يا رب يا رب، بس فيه مانع ضيع ده كله. عارف المانع ده؟ أكل الإيه بقى؟ الحرام. مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، اترعرع في الحرام، فأنا يستجاب له. سبحان الله. يبقى الحديث ده بيديك قوة دافعة إلى أصل من أصول الإسلام، إلى البحث عن قلبك وجوارحك وعن مأكلك وإيه ومشربك، لابد أن يكون إيه طيبا. خلي بالك، فإذا كنت كذلك، واللهم اجعلنا كذلك، القلب طيب واللسان طيب والجوارح طيبة والرزق إيه طيب، ده مع طلعة كل فجر سيدنا النبي يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو كده، لو انت طبقت الكلام ده، حياتك هنا هتبقى طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والموت هيبقى طيب. ما تقلقش، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والآخرة هتبقى طيبة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم، طابت قلوبكم، طابت جوارحكم، طابت أرزاقكم، طابت أقوالكم، طابت أعمالكم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم وفقني للحاضرين والحاضرين للعمل بهذا الحديث. اللهم وفقنا والسامعين للعمل بهذا الحديث. اللهم إنا نسألك قلبا طيبا سليما ولسانا صادقا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.